ولكن الراقي يعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالخروج وأن بقاءهم ظلم، إذا كان مسلم يتقي الله ولا يظلم أخاه، وإن كان غير مسلم كذلك يجب الحذر من الظلم، فالظلم عاقبته وخيمة، فيذكره ويحذرهم من بقائه في المسلم، وأن هذا ظلم يجب الحذر منه. وبكل حال فالواجب على الراقين أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يرقوا بالآيات القرآنية والأديات النبوية والأديات المباحة، وأن يحذروا ما حرم الله من الأسباب المحرمة، وأن يحذروا الكذب وتصديق الجن أو سؤالهم أو الاعتماد عليهم، كل ذلك يجب الحذر منه. وأن يكون الراقي يعتمد على الله ويعلم أنه مسبب الأسباب وأن بيده الضر والنفع وأنه القادر على كل شيء جل وعلا. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوالى شرك، يعني الرقى المجهولة أو الرقى بغير ما شرع الله وبين ما أباح الله، أو الرقى التي فيها توسم بالشياطين والجن وغيره ونحو ذلك، إنما الرقى هي التي تكون بالقرآن العظيم والأدعية النبوية والأدعية المباحة، والتوالى الصرف والعطف والسحر، والتمائم ما يعلق على الناس، ما يعلق على الأولاد وغير الأولاد من الحروز، كلها منكرة يجب الحذر منها. أما حديث في 70 لا يسرقون ولا يكتوون، هذا من باب الفضل، عدم الاسترقاء أمر أفضلي وعدم شيء أفضل، وإلا فلا بأس أن يسترقي ولا بأس أن يكتوي. النبي كوى وكوي واسترقى، أمر عائشة أن تسترقي وأمر أم أولاد زهرة أن تسترقي، فالاسترقاء من باب الفضيلة، من باب ترك سؤال الناس، وإذا استرقى للحاجة أو كوال الحاجة فلا بأس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاث: كية نار أو شطة محجام أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. وفي اللفظ الآخر وأنا أن همتي على الكي، فالكي أهل الطب عند الحاجة إليه لا بأس به. وأما رواية لا يرقون فهي رواية شاذة غير صحيحة، وإنما المحفوظ لا يسترقون، أما كون يرقي فهذا مشروع له نفع يفع أخيه، كما في الحديث من استطاع ينفع من استطاع من ينفع أخاه فلينفعه، يكون ينفع أخاه ويرقيه، هذا أمر مشروع ومأجور، لكن مع تحري الرقية الشرعية والحذر مما حرمه الله من الرقى الجاهلية. نسأل الله يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.